إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه، ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون من يستحق مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجد استيفاؤه، ويحبس القاتل، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون، إلا أن يكون لهما أب، فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين. قلنا إن من شروط استيفاء القصاص أن يكون مستحق القصاص مكلف، لأجل أن يستوفي القصاص. لا تفهم معنى أنه يكون مكلف وإلا لو كان غير مكلف يسقط حقه، لا. واستيفاء القصاص معناه أن يقوم بالقصاص بنفسه، هذا الذي يستوفي القصاص لابد أن يكون مكلف. أما استحقاقه من حيث ثبوت الحق، وكل ورثة القتيل عند بعض أهل العلم وعند بعضهم كل عصبته فهو مستحق لشيء من القصاص أو بديله، لكن هنا استحقاق استيفاء القصاص، مو استحقاق القصاص، استحقاق استيفاء القصاص. فلذا قال لابد أن يكون مكلف، إلا ما يمكن يقوم بنفسه بالقصاص. فإذا كان هذا الذي يستحق القصاص صغير أو مجنون، صغير أو مجنون ولا مشارك معه، انفرد بذلك، لأن مستحق القصاص غير مستحق استيفاء القصاص. مستحق القصاص إن كانوا جماعة لا بد من اتفاقهم، لا بد أن يوافقوا كلهم على القود، فلو خالف بعضهم قال أعفو عنه إلى الدية سقط القصاص. فإذا كان المستحقون أكثر من واحد فلا بد من اتفاقهم على القصاص، ثم يولى أحدهم يقوم باستيفاء القصاص. وإذا كان الذي يستحقه القصاص واحد، إن كان مكلف ما في إشكال، انتهينا، ثبت فيقال هذه آلة القصاص، نفذ القصاص. وإن كان هذا الذي يستحق القصاص وحده لكن مجنون أو صبي، له أب؟ قال نعم له أب. كيف الأب لا يستحق القصاص؟ قال لأن الابن قتلت أمه وهي ليست زوجة لهذا الأب، فهو أبو ولد القتيل، فهو أبو ولد القتيل، وهي أمها مقتولة، فهذا الصبي يستحق القصاص، وهو طلع صغير، ظهر صغيرا أو مجنونا. فهل يقال للأب تعال استوفي حق هذا الصغير فاقتل الجاني؟ لا، عند الحنابلة ما يفعل ذلك. وإذا كان مجنون قال لا يفعل ذلك، الأب ما يفعل ذلك؟ قال نعم ما يفعل ذلك. والمالكية والحنفية يقولون لا، الأب يستحق أن يقوم بذلك. طيب إذا كان هناك وصيا على هذا الصبي أو الحاكم، قال حتى الحاكم، والصبي لا يستوفي عن القياس القصاص، عرفنا؟ يعني هذا إذا انفرد. ليس لورثة القتيل إلا ابنا وله أب، جيء بالأب لأجل ورود الخلاف فيه، وإلا لو لم يكن له أب قد الحاكم تدخل، لكن قالوا حتى الحاكم. فإذا كان له وصي قالوا حتى الوصي انتظر. فبعض أهل الفقه قال المجنون لا يعلم متى إفاقته، فلهم حوال، قد يكون هذا المجنون هذا الصبي فقير، وقد يكون الأولى أخذ الدية لهما. سنعرف هذا الآن. الآن ورث القصاص صغير أو مجنون، هل يقال للأب تعالى استوفي عن هذا الولد؟ هذا الأب أب للولد لكن لا صلة له بالقتيل، عرفنا كيف التمثيل؟ يقرأ. ويحبس القاتل. طيب قال فإن كان محتاج إلا أن يكون لهما أب، إلا أن يكون لهما أب، فهل له استيفاءه لهما على روايتين؟ إلا أن يكون لهما أب فله الاستيفاء، لأن لو كان الصغير والمجنون له إخوة من فرده، ولو كان الأب ولي للقتيل ما انتظر المجنون حتى يفيق، انتظر الصغير حتى يملو، لكن الصغير وحده هو الذي يرث هذا القتل، هو الذي يرث القصاص. فهل للأب؟ قال لا، على وجهين. الصحيح أنه الأب لا يستوفي، والوجه الثاني أنه يستوفي. لما قال على وجهين لم يقل هناك روايتين، قال وجهين، روايتين قال لنا على كنت أعرف على وجهين. فهل لهم استفاءهما استفاءه لهما؟ قال على روايتين. الأصح الرواية الأولى أنه ليس له ذلك، أنا كنت أظنها وجهين، عجيب سبحان الله. اقرأ. فهل له استفاءه لهما على روايتين؟ الأصح أنه ليس له ذلك، لأن مقصود شرعية القصاص مفقود في الأب، لأن مقصود شرعية القصاص مفقودة في الأب. القصد من شرعية القصاص يعني من استفاء القصاص. قيل للولي قم فاقتل قاتل نسيبك، لما طلبنا من الولي ما قلنا للحاكم أنب أحد المهر في إقامة القصاص فليقم بالقصاص، لما جعل الله الولي سلطانا في أن ينفذ ذلك؟ قال لأن له مقصود. هذا المقصود ذكرناه بالأمس، لأن فيه حكمة وقصد، له غرض من ذلك الشارع. ما هو القصد من جعل الولي سلطانا، من جعل السلطان للولي في تنفيذ القصاص؟ ما هو القصد؟ التشفي، عشان يشفي ما في الصدر من غيظ، وأن يدرك الثأر. هذا المعنى موجود في الأب؟ ما هو موجود في الأب، لأن هذا القتيل لا صلة له بالأب، إنما هو أبو هذا الولد، فهذا المعنى لا يتوفر في فلما كان المعنى مفقود في الأب لم نجعل الأب يقوم مقام الصبي ولا المجنون. نعم. وكوصي وحاكم. وصي والحاكم كذلك ما يقومان، لا يقومان مقام الأب ولا يقومان إنما ينتظران في حق الصبي حتى يبلغ، فيقال له هذا قاتل أبيك، والمجنون ينتظر حتى يفيق حتى يعقل، فيقال له هذا قاتل أبيك. نعم. والثانية بلى، لأنه له ولاية كاملة، بدليل أنه يملك أن يبيع من نفسه لنفسه بخلاف غيره. قال له ولاية كاملة. الرواية الثانية نعم، للأب أن يقوم ويستوفي القصاص عن ابنه الصغير أو المجنون، لكنها ليست المذهب، لأن له ولاية كاملة، لأن الولاية الولاية بمعنى الإشراف والنظر على اليتيم أو الصغير، والولايات حسب من يولي، قد يوليه بعض الشيء دون بعض وقد يوليه كل شيء، لكن الولاية التي في كل شيء لا تكون إلا للأب، بدليل أنه جاز له أن يبيع من نفسه لنفسه. كيف يبيع نفسه من نفسه لنفسه؟ قال الوكيل: لو جيت لإنسان قلت يا فلان لي هذه الأغنام فوكلتك في بيعها، فنظر في الأغنام وأنزلها السوق في يوم كساد ما انتظر حتى تباع بأغلى الأسمان، قال: حرج عليها، قال: أنا فعل ذلك لأني أمين، يحدث نفسه، فبلغ بها السعر معنا موضع توقف فقال: لا ردوها، فأخذها بذلك السعر فاشتراها لنفسه. الوكيل لا يشتري نفسه، ما ينبغي، حتى لو قال: أنا لم أضع لها ثمنا من عندي، إنما للإنصاف أنزلتها السوق لمن يزيد، فيقال الوكيل ما يشتري نفسه. إلا الأب له أن يشتري لنفسه من نفسه لنفسه، هذه خاصة بالأب لأنه لا يتهم ولا تلحقه مظنة، أما غيره حتى لو فعل ما فعل يأتي الشيطان إلى الموكل يقول: ألم تعلم؟ وإن لم يأته شيطان الجن جاء له شياطين الإنس، قال: يا فلان أغنامك التي بعتها اشتراها هو ثم أنزلها السوق في يوم آخر فباعها بسعر كذا، كيف ترى في نفس هذا الموكل؟ إيش يكون؟ يتهم ذلك بالخيانة ويغل صدره عليه ويكون ما يكون. فلذا منع الشرع من أن الوكيل يشتري من نفسه لنفسه، في غير الوكالة اشتري، أما في الوكالة لا تفعل ذلك. فلما جاز للأب أن يشتري من نفسه لنفسه في الوكالة لسقوط التهمة عنه، دل على أن ولايته كاملة، فله أن يستوفي القصاص عن ابنه الصغير أو ابنه المجنون. هذه الرواية الثانية، لكن المذهب الرواية الأولى. واضح هذا؟ اقرأ ما معنى. فإن كان محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين، وحكما في الفروع روايتان. قلنا القصاص الرواية الأولى صح أنها لا يستوفيها، فإذا كان الصبي محتاج إلى مال أو المجنون يحتاج إلى رعاية ومال، فرأى أبوهما أن المال أصلح في حقهما من القصاص، فهل له أن يعدل عن القصاص إلى الدية؟ قال: في وجهين، هناك وجهان، اسمع الوجهين. نعم، يعني جاز له ولا يجوز له، لكن نحب نقرأ هذا عشان نفهم ونعرف كيف مسوغات الفقهاء في إجازة شيء ومنع شيء، هذا يفيدنا في الفقه. نعم. يحتمل وجهين، وحكاهما في الفروع روايتان، أحدهما يجوز، صححه القاضي والمؤلف وقدمه في الرعاية، والثاني المنع لأنه لا يملك إسقاط قصاصه. والثاني المنع لأنه، الأول يجوز، ما قال لأنه. لما أسقط التعليل في الأول وذكر التعليل في الثاني؟ قلنا الأول معلل، قال: صبي محتاج ومجنون محتاج، يعني لا يحتاجون إلى نفقة، التعليل واضح، فقال يجوز في حقهما، يصح أن يعدل عن القصاص إلى الدية. أما الثانية لم يعلل، فذكر العلة في الثانية وأغفلها في الأول، واضح. قال: وأما الثاني، اقرأ المنع. والثاني المنع يعني لأنه لا يملك إسقاط قصاصه ونفقته في بيت المال، لأنه لا يملك إسقاط قصاصه، لا فقال أنا أسقط القصاص ما يملك الأب. فإذا لم يملك الأب القصاص وهو أحد بدلي النفس ما يملك كذلك أن يقول أنا أعدل إلى الدية. نعم. ونفقته في بيت المال كما لو كان موسرين. أنتم منعتم من أن يأخذ الدية وقلتم لأن الأب وعللتم لأن الأب لا يملك إسقاط القصاص، وإذا كنتم تقولون أنهما محتاجان فبيت المال يتكفل بالنفقة، إذا قصرت النفقة بيت المال ينفق عليه. نعم. والأول أصح لأن وجوب نفقتي في بيت المال لا يغني إذا لم يحصل. قال وجوب نفقته في بيت المال قد بيت المال لا يعطيه إلا أقل القليلة، وأحيانا لا يعطيه كما في بعض الدول ما في بيت مال، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان وجد بيت المال قد يعطيه القليل وقد يعاني الأب في تحصيل المقصود فلا يحصل. قال أما تعليلكم هذا فمردود. نعم. ولا يجوز عفوه مجانا. لو قال الأب أنا أنفق على الصبي وعلى المجنون وأنا عفوت عن هذا القتيل، ليس له ذلك، ليس للأب أن يعفو مجانا، ليس من حقه ذلك. لكن لو كبر الصغير وشب الغلام هذا أو عقل المجنون له أن يعفو مجانا ويعفو إلى دنيا. نعم. ولولي الفقير المجنون العفو على مال لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله بخلاف الصبي. قال ولولي الفقير المجنون العفو على مال، لما قال لولي الصغير المجنون دل على أن يدخل في ذلك الأب وغير الأب، من كانت له ولاية على هذا الصغير المجنون وهو يحتاج إلى مال له أن يعفو عن القصاص إلى الدية لأنه محتاج، لأن هذا المجنون قد يفيق وقد يعقل أو لا يعقل، قد يعود إليه عقله وقد لا يعود، فقد يتضرر هذا الولي لفقر هذا فقال يعفو الدية. نعم. يعفو بخلاف الصبي، وهذا هو المنصوص وجزم به في الوجيه. قال هذا موجود عن الإمام منصوص عنه خاصة إذا كان الصبي مجنون. نعم. وعنه لأب، وعنه في رواية أنه إذا كان الأب له أن يعدل إلى الدية إذا كان الابن صغي مجنون. نعم. وعنه ووصي وحاكم استيفاؤه لهما في نفس أو دونها فيعفو إلى الدية. ووصي، هذا الرواية الثانية، ووصي وحاكم أن يجوز لهما استيفاؤهما كالأب. وعنه أن هذه روايات كثيرة عن الأب عن الإمام في شأن الأبي والوصي والحاكم أنه يستوفي القصاص عن المجنون والصغير، لكنها ليست هي المذهب، هي روايات عن الإمام، وكل هذه الروايات أخذ بها بعض الأئمة. نعم. وإن قتل قاتل أبيهما أو قطع قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما. قتل قاتل أبيهما إما المجنون أو الصبي أو واحد فيهم كان قتل قاتل الأب، أو أن أحدهما قام إلى الجان الذي قطع يد أبيه ثم مات من غير القطع فقطع يد هذا الجاني استوفي هذا قهرا، بمعنى أن الإمام لم يطلب منهما ذلك، فقتل قاتل أبيهما أو قطع العضو الذي قطعه الجاني من يد أبيهما، إيش يكون الحكم؟ يسقط القصاص أو لا يسقط؟ قد يحتمل وجهين. نعم، واحتمل أن يسقط حقهما، هذا وجه قدمه في الفروع وجزم به في الوجيه لأنه أتلف غير حقه فسقط الحق. طيب اسمعوا الآن، فيه في عبارة خطأ تصحيف في النقل، اللي يستطيع يظهره يكون فاهم ما يكتب. أي اسمعوا، قال إذا قام هذا الصبي أو المجنون فقتل أو قطع قاتل أبيه أو قاطع يد أبيه استوفى حقه، سقط القصاص لأنه استوفى الحق، واضح هذا؟ فما بقي حق آخر، حقك واستفيته. اسمعوا العبارة الآن عشان نعرف وين وجه الخطأ. قال هذا الوجه، لأنه يحتمل وجهين، إسقاط الحق وعدم إسقاطه، يبقى لهم حق. إسقاط الحق قدمه في الفروع، يعني تقديمه أن هذا الذي لا يجوز خلافه، وجزم به في الوجيز أحد كتب الحنابلة، قال لأنه أتلف غير حقه، صحيح؟ لا، لأن الخطأ هنا. ما شاء الله عليك الآن. طيب، كلمة غير تستبدل إلى عيني، لأنه هذا الفصل. طيب اللي يقرأ هكذا بتبصر يفهم ما يقرأ ويفهم ما يقرأه ويفهم ما يلقى عليه، لأنه أتلف عين حقه فسقط الحق. ثم قاس هذه المسألة على التي تليها، اقرأ. أشبه ما لو كانت لهما وديعة عند شخص فأخذاها منه قهرا. لو كانت وديعة عند فلان، استودعاه حاجة من الأموال، فجاء إلى المودع فسطى عليه وأخذ الوديعة قهرا، قال أنا ما أستطيع أسلمكم الآن لأني غير آمن وأخشى أن يحصل كذا، وهذا غير أخذها قصبا عنه وهو غير راضي، لأن تسليمها قد يؤذيه هو، إما يؤثر في المكان أو يؤثر في الزمان أو ما إلى ذلك، فأخذاها قهرا منه. تبرأ ذمة المودع ولا ما تبرأ؟ تبرأ ذمة. طيب أين تفعلون بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ ولابد أن ينوي أنه يرد الوديعة فلم ينوي ردها، كيف تقول أنه سقط الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، كيف يكون الجواب؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن هذا الفعل من باب التروك. إيش معنى باب الترك؟ إزالة النجاسة هي مطلوب من المرء إزالتها، حصلت بك أو من غيرك أو بفعل فاعل أو جاء مطر وأنت لم تنوي إزالتها فأزيلت، حصل المقصود. لكن لو أردت الصلاة ولم تكن متطهر فجاءت أمطار أو سقطت في بركة ماء فحصل الماء في الخياشيم واستنثرت وفي الفم وخرجت الأعضاء كلها، هل تتطهر من الجنابة وهل يحصل الوضوء؟ ما يحصل، لأنه ما في نية. أما إزالة النجاسة فهي كرد الودائع ورد الأمانات والديون، هذه ما تحتاج إلى نية، إذا فعلتها سقطت، وإن نويت حصل أجر آخر. لكن لو حصل الرد، لو واحد استغفلك فأخذ الأمانة وأعادها إلى صاحبها، برئت ذمتك من ذلك. لو قال خلي هذه الثياب عندك لا تعطيها إلا إذا جئتك أنا، فغاب فحملت الريح الثياب لأنها كانت منشورة على حبل الغسيل فأطارته فأسقطته في يدي هذا المودع، واعترف أنها حصل عليها، برئت الذمة ولا لم تبرأ؟ ما يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. طيب هذه مثلها. إيش يقول؟ اقرأ العبارة. أشبه ما لو كانت لهما وديعة عند شخص فأخذاها منه قهرا، وكما لو اقتص ممن لا تحمل العاقلة دية. وكما لو اقتص ممن لا تحمل العاقلة ديته. العاقلة هم عصبة القاتل، وبعض الفقهاء يقول ورثة القاتل. واضح هذا؟ ورثة القاتل أو عصبته ما تتحمل كلية، لا، دية العمد ما لهم دخل فيها، ما يتحملوها، يتحملها الجاني نفسه، لأن العاقلة تتحمل الدية من باب المواساة، أخطأ فتريد التخفيف عنه. أما العمد كيف تخفف عنه وهو جاني قاصد للجناية؟ ما تتحمل عنه. ولا تتحمل دية العبد، لأن العبد قيمة. ولا تتحمل ما كان الجراح أو القصاص أو الدية دون الثلث، إذا كان دون ثلث الديات ما تتحمل العاقلة، تحملها هذه، لأن هذه الجاني يفعلها ذلك، وقد يقصد أحيانا أذية العاقلة. ولا تتحمل صلح، إذا كان فيه صلح بين القاتل وورثة القتيل، بين القاتل وولي القتيل، ما تتحمل العاقلة. لا تتحمل العاقلة الصلح. يعني كيف يكون الصلح؟ الصلح فسره أبو الخطاب أن أولياء القاتل يتقربون من ورثة القتيل فيفاوضوهم: أنتم أهل فضل وإحسان، نعطيكم كذا نعطيكم كذا، فأغروهم بالمال فرضوا. هذه العاقلة ما تتحملها، ما كان صلحا أبو الخطاب يقول ما تتحمل هذه إذا قتله خطأ، هذا إذا يعني إذا قتله خطأ أو عمدا. وبعضهم يقول لا، فسرها بتفسير آخر أنه صالحهم على مما وجب عليه إلى شيء دونه، قال ما تتحمله. فإن القاتل العاقلة لا تتحمل هذه الأنواع الأربع من الديات. المجنون أو الصغير قام فقتل أحد من لا تتحمل العاقلة ديته، هذا في هذه الحالة يسقط حقه في الدية، فلا يجد شيئا، يعني لا أصحاب الصلح يدفعون، ولا يجد القاتل إلا إذا ورثة القاتل تبرعوا شيء آخر. فشبه هذه المسألة بهذه المسألة، ولعلها في الحصة القادمة إن شاء الله نصورها بأحسن من هذا. اقرأ كم من الباب. طيب. وإن قتل قاتل أبيهما أو قطع قاطعهما قهرا، واحتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما قيام الجاني. احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن يكون دية أبيهما في مال الجاني، دية الجاني دية الأب على هذا الولد المجنون. أخذوا ودخلوا وقتلوا القاتل قهرا، والقاتل يستحق القتل، لكن استوفاه دون إذن الإمام ودون المصلحة، تسقط ديته؟ قال ما تسقط ديته، إنما يقول دية الجاني على مال المجنون ولا على مال الصبي. لا، اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن قتل قاتل أبيهما أو قطع قاطعهما قهرا، واحتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني، في مال الجاني، وتجب دية الجاني على عاقلتهما. احتمل أن يسقط الحق، واحتمل أن يكون الدية على مال الجاني، هذا الذي قتله الصغير يكون الدية على مال الجاني وتدفعه ورثة الجاني. قال واحتمل أن دية الجاني على عاقلتهما، على عاقلة المجنون أو الصغير. نعم. وتجب دية الجاني على عاقلتهما جزم به في الترغيب وعيون المسائل، لأنه ليس من أهل الاستيفاء، فلا يكون مستوفيا لحقه، فتجب لهما دية أبيهما في مال الجاني، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ. لأنه لو تعمد فقتله وغير مجنون وغير كذا، هذه في مسألة أخرى. لو تعمد فقتل الجاني قبل أن يسأل بقية الورثة، هذه في مسألة أخرى، هل فيه قصاص أو فيه دية. لكن هذا تعمد قتله، فلما تعمد قتله عمد الصغير خطأ وعمد المجنون خطأ، فهو كقتله خطأ. نعم. وعلى عاقلتهما دية القاتل. نعم. كما لو أتلف أجنبيا، بخلاف الوديعة، فإنها لو تلفت بغير تعد برئ منها المودع. ولو هلك الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية. الجاني الذي قتل أبوي وأحد والد، قتل والدا الصغير ولا والد المجنون فمات، هل يقال سقط الحق؟ قال لا، ما سقط الحق، لا بد أن تجب الدية على مال الجاني، ما يسقط. نعم. فلو مات قبل تكليفه فحقه من القول. فلو مات قبل تكليفه، انتقلنا من كلام الجاني إلى الصبي، فلذلك من رأي أن تأتوا تقول فلو مات الصبي أو المجنون قبل تكليفه، لأنه ما صح إذا كانت العبارة والضمير يعود على مذكور ثم تنتقل إلى عبارة أخرى يكون الضمير يعود فيها على غير الجملة التي سبقت، يكون هذا من باب تعقيد الكلام ليس من باب فصاحة الكلام. ولو مات الصغير أو المجنون قبل تكليفه فحقه من القود إرث، يعني بمعنى إذا كان الصغير يرثه أحد أو هذا المجنون يرثه أحد، فيكون حق القود ينتقل إلى كالميراث. نعم. وقيل يسقط إلى الدية، كما لو مات المستحق الغائب وجهل عفوه، قاله في الرعاية. نعم. وإن اقتص ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما وجها واحدا. إذا كان أحد الأربع ممن لا تحمل ديته العاقلة، فقام هذا الصغير فقتل العبد مثلا، والعبد لا تتحمل ديته العاقلة، أو قتل العامد الذي تعمد قتل أبيه فقتله والعاقلة لا تتحمل دية العمد، قال سقط حقهما، ما في لا دية ولا قصاص. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، تنازل الوالد عن قاتل ولده، فهل لإخوة القتيل المطالبة بالقصاص؟ لا، إذا أحد الورثة تنازل ليس لهم حق في القصاص، إنما ينتقل إلى الدية. إذا ثبت القتل عمدا عدوان بالعمد وجب القصاص، إذا تنازل أحد الورثة ولو كانت أخت سقط القصاص وينتقل إلى الدية. نعم. جزاكم الله.